بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فنحن مع الدرس 24 بعد 100، ومع الحديث 400، وهو الحديث 8 من كتاب الصيام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله في سبيل الله، العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، أعني عبادة الصوم والجهاد، ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه، ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه، والأول أقرب إلى أن العرف، والأول أقرب إلى العرف. وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله، وهو استعمال وضعي. والخريف يعبر به عن السنة، فمعنى 70 خريفا 70 سنة، وإنما عبر بالخريف عن السنة من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها. وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائغا بهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد. قال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك، لأن الفصل الذي يحصل به، لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول، لأن الأزهار تبدو في الربيع، والثمار تتشكل صورتها في الصيف، وفيه يبدو نضجها، ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا في الخريف، وهو المقصود منها. فكان فضل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره، والله أعلم. في هذا الحديث الذي مر معنا، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، الدعوة إلى عبادة الصيام. والصوم عبادة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وكما ورد في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولا يقولن الإنسان: ماذا يفعل صيام يوم؟ قد تكون مغفرة الله تبارك وتعالى فيه، وقد يكون ذلك سببا من أسباب الرضا من الرب تبارك وتعالى على عباده. أما قوله في سبيل الله، فكما قال الشيخ، الأكثر في هذا الاستعمال أن يستعمل للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأحيانا كل عمل نقصد به وجه الله تبارك وتعالى، صوم، صلاة، عبادة، طلب علم، أي شيء نسميه في سبيل الله، ما دام الإنسان يقصد ذلك، سواء حج، دفع مالا، صدقة، علم علما، يعني خرج طالبا للعلم، كل ذلك يمكن أن يكون في سبيل الله، فهذا استعمال آخر لغير الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كما قال الشيخ يحتمل لو قال 70 صيفا 70 شتاء 70 ربيعا، يعني لماذا قال 70 خريفا؟ بين أن يعني نهايات العام كيف تبدأ؟ تبدأ بالخريف، والمراد منه أنه كلما مر خريف على الإنسان مر عليه سنة بكاملها، ولذلك تعبير عن الجزء بإرادة الكل. فكأنما قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 سنة، وعبر بالخريف كما قال لأنه نهاية تقريبا بداية نهاية السنة، أما بداية السنة فهي تظهر في الأزهار التي تخرج عن الأشجار، وفي الصيف تتشكل الثمار، لكن وقت الانتفاع بها وأكلها وتحصيلها وادخارها إنما يكون في فصل الخريف. بعد ذلك الشيخ يعنون لنا عنوانا في نهاية كتاب الصيام، طبعا عندنا باب ليلة القدر وعندنا باب الاعتكاف. باب ليلة القدر، الحديث 125، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. فيه دليل على عظم الرؤيا والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها. وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يلزمه ذلك، وقيل فيه إن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام في اليقظة أولا، فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة، لأن وإن قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق، فهذا من قبيل تعارض الدليلين، والعمل بأرجحهما أو العمل بأرجحهما، وما ثبت في اليقظة فهو أرجح وإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف. والاستناد إلى الرؤيا هاهنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر، وإنما ترجح 7 الأواخر لسبب المراء الدالة على كونها في 7 الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي، إنه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر. وقد قالوا يستحب في جميع الشهر، وفي الحديث دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان وهو مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء إنها في جميع السنة، وقالوا لو قال في رمضان لزوجته أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى يأتي عليها سنة، لأن كونها مخصوصة برمضان مظنون، وصحة النكاح معلومة، فلا تزال إلا بيقين، أعني بيقين مرور ليلة القدر. وفي هذا نظر، لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر كان إزالة النكاح بناء على مستند شرعي وهو الأحاديث الدالة على ذلك، والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق يجوز أن تبنى على أخبار الآحاد ويرفع بها النكاح، ولا يشترط في رفع النكاح أو أحكامه أن يكون ذلك مستندا إلى خبر متواتر أو أمر مقطوع به اتفاقا. نعم، ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الحديث الأحاديث الدالة على اختصاصها بالعشر الأواخر ومرتبتها في الظهور والاحتماء، فإن ضعفت دلالتها فلما قيل وجه. وفي الحديث دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين. في هذا الحديث الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الذين رأوا ليلة القدر في المنام، ورأوا ذلك في السبع الأواخر من شهر رمضان، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. في هذا الحديث أن أغلب ما تأتي ليلة القدر في رمضان وفي العشر الأخير منه، ومع هذا ربما نجد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث رؤية الأصحاب في المنام، وأخبرنا أيضا في اليقظة عندما طلب منا أن نتحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فهل يوجد تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر؟ لا طبعا، لأن ليلة القدر في الحقيقة لا تثبت في ليلة واحدة على المعتمد ما بين العلماء، وإنما تتنقل، حتى قال بعضهم إنها في العشر الأواخر، وقال إنها في رمضان، وقال بعضهم إنها من الممكن أن تكون في أي يوم من أيام السنة، ولكن الأغلب فيها أن تكون في رمضان في العشر الأواخر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنده شيء في اليقظة وثبت عندنا شيء في المنام، فما ثبت في يقظة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتقدم على ذلك قطعا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يوافق في قوله: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يستحب لكل إنسان مسلم أن يتحرى ليلة القدر، وتحريها إنما يكون بالعبادة، وإنما يكون بالمواظبة عليها، وأهم شيء في ذلك أن يصلي الجماعة، أن يصلي العشاء في جماعة، وأن يصلي الفجر في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى إذا ثبت على ذلك أن يكون من أهل ليلة القدر. هذا. وإن الأمر الآخر في ليلة القدر، الذين يقولون إنها يمكن أن تنتقل في جميع السنة، فما حكم من قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر؟ احتمال ليلة القدر كل يوم من اللحظة التي قال فيها إلى لحظة السنة التي قال. قطعا إذا كانت ليلة القدر تمر في يوم من أيام السنة، الزواج متحقق أم لا؟ متحقق، لأنه عقده بعقد سمعه ما بين الولي وما بين هذا الزوج، عندما قال له: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت زواجها لنفسي، وشهد عليها شهود من المسلمين. فالزواج متحقق. أما بالنسبة لليلة القدر فليلة القدر مظنونة، وأنها تمر على كل أيام السنة، عند ذلك فالذين قالوا إنها تنتقل بين أيام السنة متى نستطيع أن نقول إن هذا الظن صار جازما؟ عندما تمر السنة بكاملها قطعا مرت ليلة القدر، بعد سنة نقول له الآن انتهى عقد نكاحك، هذا إذا قلنا إنها في جميع السنة. أما إذا قال لا مثلا على الرأي بأنها في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان، معنى ذلك إذا انقضى العشر الأواخر من رمضان فقد وقع ذلك المحلوف عليه. طبعا هل يشترط في بالنسبة للنكاح أمر لا خلاف فيه، أمر ثابت بيقين؟ هل من الممكن أن نرفع هذا النكاح بخبر الآحاد؟ هل يحتاج إلى خبر متواتر؟ هل يحتاج إلى خبر مقطوع اتفاقا؟ لا، من الممكن أن ينقطع ذلك النكاح بخبر الآحاد. طبعا هذا لمن ترجح لديه أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر أو في الليلة الحادية والعشرين أو الثالثة والعشرين أو الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين أو التاسعة والعشرين، فكل واحد على حسب اجتهاده في هذا الأمر. الحديث السادس بعد المئتين، وهو الحديث الثاني من هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وحديث عائشة يدل على ما دل عليه الحديث قبله مع زيادة الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر. كان الحديث يتكلم عن السبع الأواخر مطلقا، هنا ماذا خص؟ خص الأيام التي تأتي وترا، يعني 23 25 27 29. الحديث الأخير وهو الثالث في هذا الباب، وهو السابع بعد المئتين من الكتاب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه فيه دليل لمن رجح ليلة 21 في طلب ليلة القدر، ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في الليالي فله أن يقول: كانت في تلك السنة ليلة 21، ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقا، والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعا من الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي. إذن في الحديث الذي يؤكد فيه سيدنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، فذكر لنا ليلة 21، وأكد ذلك الأمر في أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الليلة كانت هي ليلة القدر. عند ذلك نستطيع أن نقول إثباتها في تلك السنة قطعا ليلة 21، وعلى القول بتنقل هذه الليلة بين الليالي في العشر الأواخر في رمضان أو في رمضان أو في السنة كلها، هذا أمر وهذا رأي حسن، لأننا نرى أن الأحاديث مع جملتها وتكرارها وتعدادها لا تتفق على ليلة واحدة. فهذا إذا أردنا أن نجمع ما بين الأحاديث نقول مثلا كانت ليلة القدر في سنة كذا في الحادي والعشرين، في سنة كذا في الثالث والعشرين، في السنة كذا في السابع والعشرين، يمكن. ومع هذا فإن هذه الليلة نستطيع أن نجمع الأحاديث ونقول من الممكن أن تكون في إحدى ليالي رمضان ومثلا أو في إحدى ليالي العام، وفي هذا الأمر حث على إحياء تلك الليالي وعلى مراقبة الله تبارك وتعالى وعلى العبادة وعلى عدم الانقطاع فيها تلك الفترة بأكملها. أما في قوله يعتكف العشر الأوسط، الأقوى فيه أن يقال الوسط أو الوسط بضم السين أو فتحها، وأما الأوسط فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام، وإنما رجح الأول لأن العشر اسم لليالي فيكون وصفها الصحيح جمعا لائقا بها. وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر وقبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر. إذن تحراها النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمنا كيف نتحرى هذه الليلة وكيف نقوم بعبادة ربنا تبارك وتعالى وكيف نحافظ على الليالي الفضيلة لا تذهب منها ليلة من الليالي إلا ومنا قائم لله تبارك وتعالى أو ساجد أو قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في الحديث فوكف المسجد أي قطر، يقال وكف البيت يكف وكفا ووكوفا إذا قطر، ووكف الدمع وكيفا ووقفانا بمعنى قطر، يعني نزلت المطر من السماء. فبعد ذلك أدى ذلك، وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه من العريش، فإذا نزل المطر أثر المطر على أرض مسجده صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، الماء الذي نزل على أرض المسجد تحول إلى طين، فلما تحول إلى طين عند ذلك ماذا حدث؟ أثر ذلك في جبهته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مباشرة الجبهة بالمصلي في السجود، نعم، غير واجب، وهو من يقول إنه لو سجد على كل العمامة كالطاقة والطاقتين صح. ووجه الاستدلال أنه إذا سجد في الماء والطين ففي السجود الأول يعلق الطين بالجبهة، فإذا سجد السجود الثاني كان الطين الذي علق بالجبهة في السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض. وفيه مع ذلك احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولا قبل السجود الثاني. يعني الإمام الشافعي في هذه المسألة ماذا يقول؟ يقول إذا سجد الإنسان على الأرض ينبغي أن تكون جبهته ملتصقة في الأرض، معنى ذلك أن لا يجوز أن يكون بين جبهته وما بين الأرض حائل. مثلا فلو فعل هكذا وسجد ماذا يكون؟ يكون بينه وبين جبهته حائل، فهذا لا يصح مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا واحد من هذه الأشياء السبعة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد عليه، هذا واحد. الشيء الثاني إذا كان الأمر كذلك فإذا سجد صلى الله عليه وسلم على الطين في السجود الأول رفع يحتمل الذي يقول مخالفا للإمام الشافعي أن الطين كان على جبهته، معنى ذلك كان حائلا بينه وبين الأرض، الأولى سجد، في الثانية كان ماذا يوجد؟ كان الطين، عندما سجد كان الطين حائلا. هذا يحتمل أنه مسحه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الحديث أنه مسح. يا ترى الإمام أيضا لا يقول إن كل الجبهة ينبغي أن تكون على الأرض، وإنما يقول بأن هنالك جزءا بسيطا. وهل يغتفر في الطين ما يغتفر في العمامة التي تكون قد لفت على الرأس أو القلنسوة التي منعت من الأرض؟ هذا رأي من يحتاج أنه لا يضر أن يفصل ما بين السجود وما بين الأرض أي فاصل. أما في قوله والذي جاء في الحديث من قوله وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، وقوله في آخر الحديث فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح 21، يتعلق بمسألة تكلم فيها، وهي أن ليلة اليوم هل هي السابقة عليه كما هو المشهور أو الآتية بعده كما نقل عن بعض أهل الحديث الظاهرية. إذن عندما نقول هذه الليلة كما نقول اليوم هو الثلاثاء، مساء ماذا نقول؟ ليلة الأربعاء. معنى ذلك أن الليلة هي سابقة لأي شيء؟ لليوم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. دائما أغلب ما يقول العلماء إن الليلة سابقة على اليوم إلا في ليلة واحدة، وهي ليلة عرفة، لأن عرفة في الواقع يبدأ اليوم عند الزوال تماما، عند قول المؤذن في صلاة الظهر الله أكبر. فإذا تم ذلك الأمر قال الله أكبر، وبعد ذلك وجدنا أن اليوم ينتهي متى؟ لو جاء الإنسان متأخرا إلى عرفة فدخل بعد المغرب صح حجه؟ صح. بعد العشاء؟ صح. بعد منتصف الليل؟ صح. يبقى ذلك إلى أذان الفجر، فإذا قال المؤذن الله أكبر في الفجر الصادق عند ذلك نقول له ذهب حجك في هذه السنة. أما لو دخل قبل قول المؤذن الله أكبر بلحظة واحدة حسب حجه في ذلك العام. إذن ليلة عرفة تابعة ليومها، بينما الأيام كلها تابعة لليلتها، فكل ليلة ليلة الجمعة من الخميس مساء، وهكذا مساء الجمعة صارت ليلة السبت، وهكذا. على خلاف بعضهم يقول العكس، لكن هذا هو الراجح ما بين المسلمين. وهذا الذي قال من صبح 21، يعني يوم 21 معنى ذلك ليلة 21، فالليلة سبقت على اليوم، وهذا الذي في ذلك اليوم رأى أثر الماء والطين على جبهته. أغلب جمهور العلماء يرون أن الحائلة الذي يفعله الإنسان إذا فعل على حائل يتحرك بحركته، يعني مثلا، فهذا ممنوع بالنسبة للسجود. وبعضهم الذي استدل بأمر الطين فقال إنه حائل، وهو احتمال، والأولى والأورع في هذه المسألة ألا يكون ما بين جبهته وما بين الأرض أي شيء على الإطلاق. بهذا ينتهي الكلام عن ليلة القدر، وبعد ذلك ينتقل الشيخ إلى باب الاعتكاف، فيذكر في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده، والحمد لله رب العالمين.